الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. هذا حديث مشهور معروف بحديث الولي وألف فيه عدد من أهل العلم من ابن تيمية رحمه الله والشوكاني رحمه الله وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا يعني أبغضه وسعى في مضرته نفسيا أو ماليا أو بدنيا أو غير ذلك من أنواع الأذى فقد آذنته يعني أعلمته وأعلنت عليه الحرب. فقد آذنته يعني أعلمته بالحرب وما ظنك بمن أعلن الله عليه الحرب. لا شك أنه المهزوم الخاسر والعياذ بالله. من هو الولي؟ الولي الذي يتقرب إلى الله بطاعته وترك معصيته هذا هو الولي. الولي كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي. المؤمن التقي هذا الولي. ولاية الله عز وجل إنما تدرك بالإيمان وبالعمل الصالح. وعلامة الولاية ما هي؟ علامة الولاية أن يكون الشخص مستقيم على الإيمان الصحيح وعلى طاعة الله وعلى اجتناب معصية الله. هذه العلامة وهذه هي أعظم كرامة له. ثم إن هذا المصطلح الولي والولاية أدخل عليه الصوفية تحريفا عظيما جدا. أدخلوا عليه تحريفات وأفسدوه أيما إفساد. فجعلوا الولي أفجر الناس وأفسق الناس وأخبث الناس الذي لا يركع لله ركع ولا يسجد لله سجدة ولا يتحاشى عن حرام. يجعلونه من كبار الأولياء ويجعلون الفسوق والفجور يجعلونه كرامة من كراماته. والذي يقرأ طبقات الشعراني طبقات الأولياء للشعراني يجد مصداق هذا. يعطيك عنوان ومنهم يعني ومن الأولياء فلان ابن فلان رضي الله عنه وقد بلغ من كرامته كذا وكذا وكذا ويذكر لك جملة من المنكرات والفواحش. هذه كراماته. فلان يكشف عورته في السوق. فلان يفعل فاحشة بفلان. يفعل الفاحشة بالدابة وبالبهيمة قدام الناس. بلغ من ولايته أنه يخطب يوم الجمعة عاريا. ويحصل للناس من جراء ذلك انبساط. هذه كرامته. يأتون للسحرة والمشعوذين والدجالين وقال هذه هؤلاء أولياء وهذه كراماته. السحر الذي هو كفر والسحر الذين هم كفار يجعلهم هؤلاء يجعلونهم أولياء لله. ولبس عليهم الشيطان أولياء الشيطان أن معنى قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن معناه اعبد ربك حتى تصل إلى درجة اسمها درجة في اليقين. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة سقطت عنك كل التكاليف خلص. لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج وما عاد في شيء اسمه حرام صلى الله عليه وما عاد في كتابة سيئات خلاص. شفتوا انتم مقطع موجود في الفيديو في اليوتيوب، الواحد من رؤوس الصوفية هلك هلك، هو يقول عن نفسه بصيغة الجزم خلاص انه ملك السيئات، هذا ما عاد يكتب عليه ولا سيئة، انتهى، ما عنده الا ملك اليمين هو اللي يكتب، ولهذا يسب ويلعن الوهابية وما يؤخذ بهذا اللعن، خلاص ما يحاسب على اللعن، ليش؟ لانه ملك السيئات ما عاد يكتب خلاص، صلى الله العافية والسلام. فأدخلوا على الناس الفجور والتحلل من شرائع الدين تحت اسم إيه؟ تحت اسم الولي والأولياء. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة الأصول الستة نبه على هذا الأمر، نبه على هذا الأمر. فميزان الولاية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يؤمن ويتق الله جل وعلا. هل بلغكم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولياء سيد الأتقياء الذي هو أتقى الخلق لله وأعلمهم بالله وأخشاهم لله، هل بلغكم عنه أنه ترك فريضة واحدة ولترك يوم من رمضان؟ لا أبدا. عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالطاعات هو أول من يقوم بها وأكمل من يقوم بها، وينهى عن المعاصي والمنكرات وهو أبعد الناس عنها عليه الصلاة والسلام. هذا هو التقوى، هذه هي التقوى وهذه هي الولاية. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل النبوة والرسالة وختم به النبيين عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن هذا المصطلح يجب أن يعلم وأن ينشر في الناس، ولا سيما في البيئات التي ينتشر فيها التصوف، تنتشر فيها الطرق التي لبس أصحابه على كثير من عوام المسلمين فأوقعوهم في الشرك وعبادة غير الله بدعوى محبة الأولياء، وقالوا ترى فلان ولي، ليش؟ لأنه يلقي الدرس ومعلق في الهواء طاير في الهواء كده، هذه علامة أنه ولي، وهو حاط العمود مستر عليه الستارة وجالس جالس على طاولة والناس يظنونه جالس في الهواء، هذه واحدة من الفعل. ولا إذا كان فعلا ما تحته شيء، شياطينه وجنه رافعينه أمام الناس. كذلك يقول لك إنه نحن نطعن أنفسنا بالسكاكين وبالشيش وبالأشياء هذه وما تؤثر فيه، هذه علامة الولاية، نأكل الجمر ونمشي على الجمر ونسب على الجمر ولا يؤثر فينا، هذه علامة الولاية. يا أخي الولي ما يزكي نفسه أصلا، الولي ما يقول لك أنا ولي، الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما نتقى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل لا يزكي من يشاء، فكيف هذا يقول لك أن أنا ولي يزكي نفسه كيف؟ هذا من أول ما يقدح ويعطيك علامة شر عن هذا الشخص، إنه معجب بنفسه وإنه يزكي نفسه. أنت تبع أي شيخ؟ قال أنا تبع الشيخ فلان. طيب ورا شيخك ذا ما يصلي في المسجد مع المسلمين؟ قال لا، شيخي تجيله الكعبة لبيته هو يصلي، شيخي ما يستقبل ما يروح لا حج ولا عمره ولا كذا ولا، الكعبة تجي عنده لين بيته ويضحك عليهم وما يصلي أصلا، ما يصلي، ليش ما يصلي؟ قال أنا الكعبة تجيني، ولا أنا أصلا أروح أصلي في مكة وأجي وأنتم باقي ما طلعتم من المسجد، والناس ما غير تهلل وتكبر، الله أكبر الله أكبر. سلبوا عقول الناس وسلبوا أفهامهم وسلبوا أديانهم وسلبوا أموالهم وسلبوا أعراضهم، كله باسم الولاية والعياذ. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الولي الذي يحب الله عز وجل ويحبه الله هو الذي تقرب إلى الله بالفرائض، وهذول جعلوا الولي الذي يتقرب إلى الله في بزعم بترك الفرائض. شوف المصادم بالنصوص، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يدل على أن الأوامر أو المأمورات كلها محبوبة إلى الله، ولكن بعضها أحب إليه من بعض، بعضها أحب إليه من بعض، وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. إذن الولي يتقرب إلى الله بطاعته فرضا ونفلا، وهو الولي يتحلل من هذه الطاعات كلها. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني إذا حب الله العبد فإن الله يحفظه في هذه الأعضاء فيستعملها في طاعة الله. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره ويده ورجله، بمعنى أحفظه في سمعه وأحفظه في بصره وأحفظه في يده وأحفظه في رجله، بحيث يستعمل هذه الأعضاء، يستعملها في طاعة الله ما يستعملها في المعاصي. ولئن سألني لأعطينه، لئن سألني لأعطينه. إذن عندنا سائل وعندنا مسؤول، عندنا ولي وعندنا رب، هذا غير هذا. بعضهم يجي يفهم هذا الحديث أن الله عز وجل يحل بهذا العبد ولا يتحد بهذا العبد، لا ما وصل. الله عز وجل فوق العرش بائن من خلقه، إنما معنى هذا الحديث يعني أن الله يحفظه، يحفظه فلا يعصي الله بهذه الأعضاء. ولئن سألني لأعطينه، يعني ما سأل. ولئن استعاذ بي أو استعاذني، بعدت استعاذ بي أو استعاذني، كلا الضبطين. ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني مما يخاف ويحذر، مما يخاف ويحذر، رواه البخاري. فهذا الحديث فيه التحذير من عداوة أولياء الله، ولكن هذا ما يمنع أنه إذا صار بينك وبين أحد الصالحين خصومة أنك تطالب مثلا بحقه. الولي هذا مو معصوم، قد يقع في الخطأ، قد يقع في الخطأ. فلو صار بين اثنين من أولياء الله الصالحين خصومة على أمر دنيوي أو على حتى أمر ديني في مسائل حصل بينهم فيها نزاع، فهذا ما يقدح في ولاية هذا ولا ولاية هذا، ولا يكون هذا من أسباب يعني محاربة الله لأحد هذين الطرفين، ما دام أنهما يجتهدان في إحقاق الحق. نعم.